بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة رحمه الله بشرح الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. موضوع درس اليوم: نستحسن أن نستعيد قول المصنف ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. أنا قلت بالأمس أنه في أمر ثالث تنعقد به الولاية. الأول النص عليه من الخليفة السابق أو الأمير السابق كولاية العهد ونحوها. الثاني اجتماع أهل الحل والعقد سواء كانوا معينين من الخليفة أين على السابق كما في خلافة عثمان أو غير معينين كما في خلافة أبي بكر. الثالث القهر والغلبة كما في خلافة عبد الملك بن مروان. أي نعم، هنا فيه عنوان بحكم طاعة الخليفة. شيخ فهد نريد منه أن يعرض ما تيسر من هنا فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: حكم طاعة الخليفة. طاعة الخليفة وغيره من ولاة الأمور واجبة في غير معصية الله، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على كل مسلم، على المسلم ما فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. إذا أمر بمعصية يعني فلا سمع ولا طاعة في تلك المعصية، وليس معناه أن ينزع يدا من الطاعة، بل يبقى على طاعة ولي الأمر في غير ذلك، في غير المعصية. أي نعم، والأدلة كثيرة، ومنها لو أن الإمام في الصلاة زاد ركعة هل نتبعه؟ لا نتبعه، لكن هل نخرج يعني من متابعته ونسلم ما نخرج، ننتظر حتى يعود، أي نعم، ونسلم بعد تسليمه. فهذا فيه إشارة إلى أنه يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن ليس معناه الخروج عن طاعته فيما عدا ذلك. أي نعم. قال: وسواء كان الإمام برا وهو القائم بأمر الله فعلا وتركا، أو فاجرا وهو الفاسق لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. رواه مسلم. نعم، هذه تفسر الرواية، هذه تفسر نعم السمع والطاعة. نعم. والحج والجهاد مع الأئمة ماضيان نافذان، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة سواء كانوا أبرارا أو فجارا، لأن مخالفتهم في ذلك توجب شق عصى المسلمين. نعم. والتمرد عليهم. والحديث الذي ذكره المؤلف ثلاث من أصل الإيمان إلى آخره ضعيف، كما رمز له السيوطي في الجامع الصغير، وفيه راو قال المزي إنه مجهول، وقال المنذري في مختصر أبي داود شبه مجهول. يعني هذا في السند، هذا في السند، أما يعني الثلاث لها شواهد أخرى. نعم. والثلاث خصال المذكورة فيه هي: الكف عمن قال لا إله إلا الله، هذا ثابت في غير هذا الحديث. نعم. والثانية: الجهاد ماض، وهذا ثابت أيضا في أدلة أخرى. والثالثة: الإيمان بالأقدار. أي نعم، الإيمان بالأقدار، يعني بقدر الله عز وجل في مراتبه الأربع: العلم، علم الله بكل ما هو كائن، وكتابته كل ما هو كائن، وعموم مشيئته لكل ما هو كائن، ونفوذ قدرته في كل ما كان، لا يحصل شيء إلا بإرادته وقدرته في هذا الكون. نعم. قال: والخروج على الإمام محرم لقول عبادة. الخروج على الإمام محرم. نعم، لقول يقصد بالإمام ولي الأمر الحاكم. نعم، لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبع. بايعنا، هو بايعنا يعني المبايع الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. متفق عليه. إن إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. متفق. ومع ذلك يكون لديكم القدرة على إزالة هذا الكفر بدون منكر، يعني يزال، لا يزال المنكر بمنكر، تكون لديكم القدرة في إزالة هذا الكفر من غير ارتكاب منكر. أي نعم، يعني إزالة سلمية، ولا تحصل هذه إلا بالقدرة والقوة. أي نعم، فإذا صار كفر بواح ظاهر عندكم من الله عليه برهان، ولديكم القدرة التي تمنع وقوع المفسدة عندئذ. نعم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع، شوف لم يستطع شرط الاستطاعة، فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. القلب ما لأحد عليه سلطة إلا لله، لأنه يمكن يعني ما يمكن لأحد أن يجعلك محبا وأنت غير محب، ولا مبغضا أي نعم وأنت غير مبغض. القلب لا سلطان لأحد عليه إلا لله، والله وحده هو مقلب القلوب. فنسأل مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه. نعم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، لا ما صلوا، أي من كرهه بقلبه وأنكره بقلبه. رواه من كره مسلم بقلبه وأنكر بقلبه، رواه مسلم. يعني ما يقاتلون ما داموا يصلون، ما داموا يصلون ويعمرون المساجد. نعم، فهذا يمنع من مقاتلتهم والخروج عليهم، ويلزم بالسمع والطاعة. نعم. قال: ومن فوائد الحديثين أن ترك الصلاة كفر بواح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز الخروج على الأئمة إلا بكفر بواح، وجعل المانع من قتالهم فعل الصلاة، فدل على أن تركها مبيح لقتالهم، وقتالهم لا يباح إلا بكفر بواح كما في حديث عبادة. نعم، واضح. قال ابن قدامة رحمه الله: ومن السنة هجران البدع، أهل البدع، يعني ما حكم هجران أهل البدع؟ نعم. قال: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة، والإصغاء إلى كلامهم. والإصغاء إلى كلامهم، إصغائي أو نعم. ماشي. نعم، في كتب المبتدعة، والإصغاء أحسنت إلى كلامهم. نعم. وكل محدثة في الدين بدعة، أي كل محدثة في الدين بدعة. نعم. قال الشارح رحمه الله: هجران أهل البدع. الهجران مصدر هجر، وهو لغة الترك، والمراد بهجران أهل البدع الابتعاد عنهم، وترك محبتهم وموالاتهم والسلام عليهم وزيارتهم وعيادتهم ونحو ذلك. وهجران أهل البدع واجب، لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك، لكن إن كان في مجالستهم مصلحة ليتبين الحق لهم وتحذيرهم من البدعة فلا بأس بذلك، وربما يكون ذلك مطلوبا لقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم، يعني ليس على إطلاقه، إذا كان في الهجران مصلحة في الدين نعم، لكن إذا كان هجرانهم يزيدهم عتو ويزيدهم يعني خروج على الدين وعناد، أما فلا ينبغي، يعني لا بأس كما قال هنا إن كان في مجالسة مصلحة دينية، لتبيين الحق لهم وجدالهم بالتي هي أحسن وتحذيرهم من البدعة فلا بأس بذلك، وربما يكون ذلك مطلوبا شرعا لقوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. وهذا قد يكون بالمجالسة والمشافهة، وقد يكون بالمراسلة والمكاتبة، ومن هجر ومن هجر أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس. فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب لقوله صلى الله عليه وسلم في الدجال: من سمع به فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. نعم. رواه أبو داود وقال الألباني وإسناده صحيح. أي نعم. من سمع بالدجال من سمع فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتي وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. رواه أبو داود قال الألباني وإسناده صحيح. نعم. لكن إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس بذلك لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به وكان قادرا على الرد عليهم، بل ربما كان واجبا لأن رد البدعة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. اعرف عدوك. نعم. يعني اعرف الباطل لترده لتنقضه. نعم. قال: الجدال والخصام في الدين. الجدال مصدر جادل، والجدل منازعة الخصم للتغلب عليه، وفي القاموس: الجدل اللدد في الخصومة، والخصام المجادلة، فهما بمعنى واحد. في هذا المعنى العام، لكن المعنى الشرعي والمعنى الخاص المجادلة بالتي هي أحسن. نعم. وينقسم الخصام والجدال في الدين إلى قسمين: الأول أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل، وهذا مأمور به إما واجبا أو مستحبا، إما وجوبا أو استحبابا. نعم. بحسب الحال، لقوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. الثاني أن يكون الغرض منه التعنيت أو الانتصار للنفس أو للباطل، فهذا قبيح منهي عنه لقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. أي نعم. يعني أحيانا يكون الجدل من باب التعنت أو الانتصار للنفس أو الانتصار للباطل، هذا قبيح. نعم. من هنا؟ نعم. وقوله: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. نعم. قال الشارح: علامة أهل البدع وذكر بعض طوائفهم. لأهل البدع علامات منها أنهم يتصفون بغير الإسلام والسنة بما يحدثونه من البدع القولية والفعلية والعقدية. الثاني أنهم يتعصبون لآرائهم فلا يرجعون إلى الحق وإن تبين لهم. ثالثا أنهم يكرهون أئمة الإسلام والدين. نعم. ومن طوائفهم الرافضية، وهم الذين يغلون في آل البيت ويكفرون من عداهم من الصحابة أو يفسقونهم، وهم فرق شتى، فمنهم الغلاة الذين ادعوا أن عليا إله ومنهم دون ذلك. وأول ما ظهرت بدعتهم في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حين قال له عبد الله بن سبأ أنت الإله، فأمر علي رضي الله عنه بإحراقهم، وهرب زعيمهم عبد الله بن سبأ إلى المدائن. ومذهبهم في الصفات مختلف، فمنهم المشبه ومنهم المعطل ومنهم المعتدل، وسموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين سألوه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فترحم عليهما فرفضوه وأبعدوا عنه. وسموا أنفسهم شيعة لأنهم يزعمون أنهم يتشيعون لآل البيت وينتصرون لهم ويطالبون بحقهم في الإمامة. إيه، قالوا إذا نرفضك، لما قال يعني قالوا تتبرأ من أبي بكر وعمر ونبايعك، فقال معاذ الله وزير جدي، قالوا إذا نرفضك، قال اذهبوا فأنتم الرافضة. فالذين رفضوا بسبب توليه أبي بكر وعمر، نعم، سموا رافضة، هذا سبب تسميتهم رافضة. وفي حديث ضعيف يأتي في آخر الزمان قوم يرفضون الإسلام، وحقيقة فعلهم هذا هو رفض للإسلام، أي فلعنوهم أو فارفضوهم أو شيء من هذا الكلام، لكن الحديث رواه الطبراني بسند ضعيف. نعم. الخوارج أو الجهمية. ثانيا الجهمية، نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي قتله سالم أو سلم بن أحوز سنة 21 من الهجرة. مذهبهم في الصفات التعطير والنفي، وفي القدر القول بالجبر، وفي الإيمان القول بالإرجاء، وهو أن الإيمان مجرد الإقرار بالقلب وليس القول والعمل من الإيمان. ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان، فهم معطلة جبرية مرجئة، وهم فرق كثيرة. نعم. ثالثا الخوارج، وهم الذين خرجوا لقتال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسبب التحكيم. من أمثلتهم، وإلا هم يخرجون في كل زمان، في كل زمان، كلما خرج منهم قرن قطع في كل زمان. لكن من أمثلتهم الذين خرجوا لقتال علي رضي الله عنه. نعم، خرجوا على علي. مذهبهم التبرأ من عثمان وعلي، والخروج على الإمام إذا خالف السنة، وتكفير فاعل الكبيرة وتخليده في النار، وهم فرق عديدة. نعم. القدرية، وهم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العبد، وأن للعبد إرادة وقدرة مستقلين عن إرادة الله وقدرته. وأول من أظهر القول به معبد الجهني في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، تلقاه عن رجل مجوسي في البصرة، وهم فرقتان غلاة وغير غلاة. فالغلاة ينكرون علم الله وإرادته وقدرته وخلقه لأفعال العبد، وهؤلاء انقرضوا أو كادوا. وغير الغلاة يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العباد، لكن ينكرون وقوعها بإرادة الله وقدرته وخلقه. وهو الذي استقر عليه مذهبهم. أي نعم، هم ينكرون قدرة الله ويقولون أن العبد هو القادر على خلق فعل نفسه، ويقابلهم الذين ينكرون قدرة العبد، هؤلاء جبرية. نعم، الذين ينكرون قدرة العبد ويقولون الكل بقدرة الله، حتى العبد يعصي فهو يعصي بقدرة الله. هؤلاء ينكرون قدرة العبد ويقول العبد مجبور ولو كان يعني مختارا ومريدا. والذي يسمون القدرية هم الذين ينكرون قدرة الله على خلق فعل العبد، ويزعمون أن العبد مستقل بفعله، مستقل بفعله يخلق فعل نفسه. نسأل الله العفو والعافية. نعم، المرجئة. الخامسا المرجئة، وهم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيمان أي تأخيره عنه، فليس العمل عندهم من الإيمان، والإيمان مجرد الإقرار بالقلب، فالفاسق عندهم مؤمن كامل الإيمان، وإن فعل ما فعل من المعاصي أو ترك ما ترك من الطاعات. وإذا حكمنا بكفر من ترك بعض شرائع الدين فذلك لعدم الإقرار بقلبه لا لترك هذا العمل، وهذا مذهب الجهمية، وهم مع مذهب الخوارج على طرفي نقيض. السادس المعتزلة، أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري وقرر أن الفاسق في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر. لا مؤمن ولا كافر، يعني هذا لا حقيقة له منزلة بين منزلتين. نعم، وهو مخلد في النار، وتابعه في ذلك عمرو بن عبيد، ومذهبهم في الصفات التعطيل كالجهمية، وفي القدر قدرية، ينكرون تعلق قضاء الله وقدره بأفعال العبد، وفي فاعل الكبيرة أنه مخلد في النار وخارج من الإيمان في منزلة بين منزلتين الإيمان والكفر، وهم عكس الجهمية في هذين الأصلين. قال سابعا الكرامية، أتباع محمد بن كرام المتوفى سنة 55 وبعد 200 من الهجرة، يميلون إلى التشبيه والقول بالإرجاء، وهم طوائف متعددة. ثامنا السالمة، السالمية. نعم، أتباع سالم السالمية. الله، السالمية أتباع رجل يقال له ابن سالم، يقولون بالتشبيه، وهذه هي الطوائف التي ذكرها المؤلف. ثم قال ونظائرهم مثل الأشعرية أتباع الحسن أبا الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. أتباع أبي الحسن. نعم، كان في أول أمره يميل إلى الاعتزال حتى بلغ 40 من عمره، ثم أعلن توبته من ذلك وبين بطلان مذهب المعتزلة، وتمسك بمذهب أهل السنة رحمه الله. وأما المنتسبون إليه فبقوا على مذهب خاص يعرف بمذهب الأشعرية، لا يثبتون من الصفات إلا سبعا زعموا أن العقل دل عليها، ويؤولون ما عداها وهي المذكورة في هذا البيت. حي يثبتون أكثر، لكنهم نعم لكنهم ينفون الباقي. حي عليم قدير، والكلام له إرادة، وكذلك السمع والبصر. نعم، ولهم بدع أخرى في معنى الكلام والقدر وغير ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله، وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه ممدوحون محمودون في اختلافهم، محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. أي نعم، يعني الاختلاف فيما لا دليل عليه، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم جميعا لا يريدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم وغيرهم، كلهم الأئمة المتبوعين كلهم يريدون موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، ما منهم أحد يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نعتقد فيهم أنهم يريدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يختلفون يعني في قوة الاستنباط، مثل ما يختلفون في قوة البصر، بعضنا قوي بصره يرى الهلال من أول يوم، وبعضنا بصره ضعيف لا يرى الهلال إلا في الرابع أو في الخامس، كذلك البصيرة، يعني بعضهم أقوى من بعض في بصيرته، فقوي البصيرة يستنبط من النصوص ويفجر منها أحكاما فقهية ما لا يدركه غيره، وهذا هو سر الاختلاف، مع أنهم يعني أكثر اختلافهم فيما لا نص فيه، أكثر اختلافهم في المسائل الاجتهادية. أما ما ثبت فيه النص فلا اجتهاد فيه، ما ثبت فيه النص ثبوتا قطعيا وأصبحت دلالته أيضا دلالة قطعية ليس هو محل الاختلاف، الاختلاف فيما عدا ذلك. نعم، فهذا لا شك أنه رحمة واسعة. نعم، واتفاقهم حجة قاطعة. قال: نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. انتهى كلام ابن قدامة. نعم، قال الشارح: الخلاف في الفروع. الفروع جمع فرع، وهو لغة ما بني على غيره، واصطلاحا ما لا يتعلق بالعقائد كمسائل الطهارة والصلاة ونحوها. والاختلاف فيها ليس بمذموم، حيث كان صادرا عن نية خالصة واجتهاد لا عن هوى وتعصب، لأنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، حيث قال في غزوة بني قريظة: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فحضرت الصلاة قبل وصولهم، فأخر بعضهم الصلاة حتى وصلوا بني قريظة، وصلى بعضهم حين خافوا خروج الوقت، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على واحد منهم. رواه البخاري. نعم، ولأن الاختلاف فيها موجود في الصحابة وهم خير القرون، ولأنه لا يورث عداوة ولا بغضاء ولا تفرق كلمة، بخلاف الاختلاف في الأصول. وقول المؤلف: المختلفون فيه محمودون في اختلافهم، ليس ثناء على الاختلاف، ليس ثناء على الاختلاف، فإن الاتفاق خير منه، وإنما المراد به نفي الذم عنه، وأن كل واحد محمود على ما قال، لأنه مجتهد فيه مريد للحق، فهو محمود على اجتهاده واتباع ما ظهر له من الحق، وإن كان قد لا يصيب الحق. وقوله إن الاختلاف في الفروع رحمة وإن اختلافهم رحمة واسعة، أي داخل في رحمة الله وعفوه، حيث لم يكلفهم أكثر مما يستطيعون ولم يلزمهم بأكثر مما ظهر لهم، فليس عليهم حرج في هذا الاختلاف، بل هم فيه داخلون تحت رحمة الله وعفوه، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. قال الإجماع وحكمه. الإجماع لغة العزم والاتفاق، واصطلاحا اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يعني الذي لم تتنازعوا فيه حجة، الذي لم تتنازعوا فيه حجة. فإن تنازعتم في شيء مفهومه أن الذي لم تتنازعوا فيه حجة، أما ما تنازعتم فيه فيرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، رواه الترمذي. قال التقليد. التقليد لغة وضع القلادة في العنق، واصطلاحا اتباع قول الغير بلا حجة. التقليد المذموم، اتباع قول الغير بلا حجة، هذا هو التقليد المذموم. اي نعم. أما يعني هو يقول جائز اتباع قول الغير بلا حجة، وهو جائز، لا ينبغي أن يقيد اتباع قول الغير إذا كان يعني معتبرا في دينه ومكانته وإمامته وموثوق بأنه ليس صاحب هوى. أي نعم. وهذا المتبع ما ظهر له خلافه بالدليل، يعني لو ظهر له نص من القرآن أو السنة لا يجوز أن يترك النص ويتبع فلان. أي نعم. اتباع قول الغير بلا حجة، وهو جائز لمن لا يصل إلى العلم بنفسه، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمذاهب المشهورة أربعة: المذهب الحنفي، وإمامه أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام أهل العراق، ولد سنة 80 من الهجرة وتوفي سنة 150 رحمه الله. الثاني المذهب المالكي، وإمامه أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ولد سنة 93 وتوفي سنة 79 رحمه الله تعالى. المذهب الشافعي، وإمامه أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ولد سنة 50 وتوفي سنة 400 من الهجرة رحمه الله. رابعا المذهب الحنبلي، وإمامه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، ولد سنة 64 وتوفي سنة 41 من الهجرة رحمه الله. وهناك مذاهب أخرى كمذهب الظاهرية والزيدية والسفيانية وغيرهم، وكل يؤخذ من قوله ما كان صوابا ويترك من قوله ما كان خطأ، ولا عصمة إلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك. قوله الزيدية اتباع زيد، لأن زيد ما تبرأ من أبي بكر وعمر. اتباع زيد بن علي لم يتبرأ من أبي بكر وعمر. يعني مسألة التفضيل أن زيد أفضل مثلا من عثمان أو أفضل من معاوية، هذه يعني لا شك أن من يعتقد أن زيد أفضل فهو مخطئ في اعتقاده، لكن لا يترتب عليها يعني المباينة والمفارقة. على كل حال هذا خطأ لا يتبعون عليه، إنما هناك أمور يعني في فقه الهادوية وهم من الزيدية فيه مسائل يعني مفيدة جدا، خاصة يعني في الفقه الهادوية دائما في سبل السلام الصنعاني يستشهد بأقوال الهادوية، وهي أقوال واردة يعني في الأحكام، في الأحكام، في الأحكام الفقهية. أي نعم. وفي طائف مسجد كبير يسمى مسجد الهادي منسوب إلى الهادوية، يعني يحسبون على أهل السنة، محسوبون على أهل السنة يعني الزيدية. لا كرامة، ليسوا محسوبين على أهل السنة. أي نعم. الإمام الذهبي يقول ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا. على كل حال هم ليسوا من أهل السنة. الشارح أدخلهم يقول مذاهب أخرى، وهناك ذكر مذاهب السنة الأربعة وقال فيه مذاهب أخرى يؤخذ منها ويترك كمذهب الظاهرية المنسوب إلى يعني بن حزم وداود. نعم. في يعني في فقههم فوائد عظيمة، المحلى لابن حزم. نعم. لسانه فيه على الفقهاء أشد من سيف الحجاج. نعم. لسان ابن حزم وسيف الحجاج توأمان. على كل حال خطأ يعني وارد، لكن أيضا هناك فوائد. الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها. نعم. والزيدية والسفيانية وغيرهم. نعم. وكل يؤخذ من قوله ما كان صوابا ويترك من قوله ما كان خطأ، ولا عصمة إلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام هو الفصل. نعم. قال: نسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأن يتوفانا على ذلك. آمين. وأن يتولانا في الدنيا والآخرة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله كثيرا كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لكرم وجهه عز جلاله. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أي نعم. تم في عصر الجمعة الموافق 10 من الشهر الأول من عام 92 و300 بعد الألف من الهجرة، بقلم مؤلفه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين رحمه الله. يعني الشرح. أي نعم. يعني شرح لمعة الاعتقاد، إن شاء الله التوفيق. أنت الكتاب هذا. الأخ يقول في سؤال. نعم يا شيخ. لا ما يجوز إلا أن تروا كفرا بواحا، كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان، ولديكم القدرة على إزالة هذا الكفر بدون فساد، بدون إراقة دماء. يعني هذا الحكم. أي نعم. نعم. عليكم السلام ورحمة. ماذا ليس لهم دليل؟ يقولون بلا دليل. نعم. يقولون بمجرد الهوى. أي يعني بمجرد الهوى وفرط التعصب، يعني غلوا في محبته حتى رفعوه فوق البشرية. نعم. نسأل الله العفو والعافية. ومنهم من جفى الخوارج قاتلوه. نعم نعم لا لا أمة الإجابة أمة الإجابة الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم لا يجتمعون على ضلالة، يعني ما يجتمعون على حل الشرك أو حل الربا، نعم، بل لا بد يعني من وجود طائفة تقرر الحق، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم من داخلهم ولا من خالفهم من خارجهم إلى قيام الساعة. نعم ما في بدعة سيئة وحسنة. يعني إن كانت لا لا هي إن كانت هذه بدعة على فرض أنها بدعة يعني فهي بدعة من حيث اللغة لكن ليست بدعة في الدين. أي نعم فنعم البدعة إن كانت بدعة فنعم البدعة، والبدعة ليس فيه بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل بدعة في الدين ضلالة. نعم اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني في مر في إشكال في شيء كان هذا بيدي مقال نشر في مجلة كلية الملك عبد العزيز الحربية عام 1421. كم 1421؟ يعني 17 سنة. هكذا قضى عبد العزيز على الفتنة، هكذا قضى عبد العزيز على الفتنة. هو مقال نشر في هذه المجلة في ذاك الزمن وما أشبه الليلة بالبارحة، لأنه قد يكون هناك بعض الاشتباه، ولهذا يعني كان لي رغبة أني أعرضه على عليكم على الإخوة للفائدة. قلت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حين غاب آل سعود عن الحكم عمت الفتنة بلاد المسلمين واشتدت فرقتهم ولم يعد لهم جماعة، خصوصا بعدما أعلن الأتراك تخليهم عن مسمى الإسلام على مستوى الدولة بعد أن كانوا قد تخلوا عن حقيقته والحكم به وأعلنوا أن دولتهم علمانية، وزعموا أنهم ألغوا الخلافة الإسلامية على يد زعيمهم أتاتورك. هذه الخلاصة، طبعا صفحات عديدة ما يعني ربما ما يتسع الوقت لعرضها، لكن على كل حال بالأدلة وب يعني التوضيح حصل لله الحمد الخير الكثير. مرحبا، اقرب اقرب. وعليكم السلام. هات السؤال. اي هذا من علم الغيب، ما دامك من علم الغيب انت معي انه من علم الغيب من اشراط الساعة، واشراط الساعة غيب، ما نقول هذا زمانها او ايه أي سويقتين من الحبشة، كيف أي تخرب المدينة ويعمر أي القبر محفوظ، أقول القبر محفوظ أي نعم بحفظ الله عز وجل. حتى كم محاولة حصلت ليسرقوا جسد النبي الشريف عليه الصلاة والسلام ولم يقدروا، باءوا بالفشل. أي نعم، يعني محروس بحراسة الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يبعث من قبره، معنى أنه باقي. أي نعم، أول من تنشق عنه الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أجد موسى باطشا بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. اللهم صل وسلم. من أين يبعث؟ من قبره. اللهم صل وسلم عليه. ها، طبعا السباع، ورد أن السباع الأسود والذئاب تجول في المسجد النبوي. ها نعم، لكنها لا تحفر القبر ولا تتسلط على جسد النبي صلى الله عليه وسلم. واضح إن شاء الله. نعم، وليس هذا زمان، والحمد لله الناس لهم ولاية شرعية، إمام بويا على الكتاب والسنة وقبل هذه البيعة، وليس فيه يعني إمام أو ولي أمر دولة بويع ولي أمرها على الكتاب والسنة إلا هذه البلاد، البقية كلها يعني بيعة مدنية على دستور أو على أشياء اتفق عليه، لكن على الكتاب والسنة وقبل ذلك وينفذ أحكامه بقدر الاستطاعة هو في هذه البلاد المباركة. واضح، الحمد لله. نعم، ها، ما هو على الإطلاق، ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق، أي اختلافهم يعني في المسائل التي لا نص فيها، في المسائل الفقهية الدقيقة التي لا نص فيها كاختلاف المذاهب الأربعة. أي نعم، هذه في أحكام اختلفوا في الأحكام في الفروع، فروع فقهية وليس فيها نص ثبت قطعيا ودلالته قطعية، إنما حصل بسبب الاجتهاد والرؤية. نحن، أنت متى ترى الهلال بعينك؟ يوم ستة. أي ما تراه أول يوم. كذلك البصيرة والفقه، وفوق كل ذي علم عليم. أين؟ فهذا الاختلاف في هذا المجال، وكل منهم لا يريد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يريد مخالفة الرسول فليس رحمة. كل من أراد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في قليل أو كثير فليست مخالفته رحمة. نعم نعم إخواني. اعتمر الأسبوع الماضي. إيه، لا، هو الأولى أن يحلق نفسي. إيه، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. لكن نسي، ما متى ذكر يحلق، متى ذكر يحلق. علماؤنا الحنابلة يقولون يخلع الملابس ويلبس ملابس الإحرام ويحلق، لكن لو حلق عند الذكر إن شاء الله ما في بأس. عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم، وفي لفظ آخر: وما حدثت به نفوسهم ما لم يتكلموا أو يفعلوا. نعم، إشكالية في صلاة المغرب. أي لا، صلي المغرب التي في ذمتك، أنت لست ملزما بهم، أنت مسافر. أي اسمع مني، أنت مسافر، ارجع للفقه، فلست ملزما يعني أي نعم بالصلاة معهم وفي ذمتك المغرب، صلي المغرب ثم إن أدركتهم بدون مفسدة تصلي معهم. ها؟ أي كلكم جماعة مسافرين تصلون المغرب، أي نعم منفصلين، أي نعم، إلا مع أناس يصلون المغرب، أي نعم، أي جماعتين في وقت واحد، جماعتين في المغرب، جماعتين في المغرب ما يصلح، لكن أي نعم، لكن يحصل جماعتين دول يصلون العشاء ودول يصلون المغرب، اختلفت الفريضة. نعم مرحبا الدج... ها اي ما ادري والله هو مر علينا، اي خلوه يذن ونتابع الاذان ويعني حرر السؤال. نعم يا شيخ الدجال شوف موضع اللي مر علينا علشان اي نعم صبر صبر صبر ما جاء دورك. اي قال الشارح رحمه الله فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب لقوله صلى الله عليه وسلم في من الدجال سمع بالدجال فلينأ عنه. نعم من سمع به فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن قسم من النبي صلى الله عليه وسلم فيتبعه نعم مما يبعث به من الشبهات. نعم رواه أبو داود. ها؟ ابن صياد اي ما فيه جزم، لا شك انه موجود موجود. ها ترى انا ما اسمعك تماما، يعني اول شيء ارفع صوتك وثانيا لا تعجل في كلامك. اي معروف. اي نعم اي نعم في صحيح مسلم. اي نعم اي نعم قد يكون هو وقد لا يكون هو. نعم اما يعني يكون موجود موجود ومكبل مكبل. اي نعم حتى يأذن الله اي نعم له بالخروج نسأل الله العفو والعافية، ويأتي في خلة بين العراق والشام وسوريا يتبعه 70,000 من يهود أصبهان من الفرس ذولا من إيران من يهود أصبهان، ولهذا مطايا اليهود هم الروافض هم حمير اليهود. نعم نعم يا شيخ ما وجد مكان مأموم ما وجد مكان إلا يصير أمام الإمام ضرورة ضرورة. هي ذكر هذا في المغني لابن قدامة إذا كان في ضرورة لا بأس وين نقول لا تصلي أوقف. أي نعم حياكم الله مرحبا. ها كذلك صلاة في مسجد صلاة نكرة تعم كل صلاة النافلة والجنازة وقضاء الفائتة. أي نعم كل صلاة صلاة الاستسقاء صلاة الاستغاثة كل صلاة نكرة في سياق نعم تعم كل صلاة. فضل الله واسع. نعم مرحبا عليكم السلام. نعم لا ما يكفي لابد أن طريقة التقصير يعمم رأسه بالتقصير. أي نعم ولا يكفي شعره أو شعرتين هذا ما هو صحيح. قصر في هذا إن كان يعني عليه فدية أقول عليه فدية قصر في هذا إذا كانت لديه زوجة وخلاص خرج بنيته فيكون ترك واجب يجبره بدم. نعم اين اين اين محرم ما يزال محرم محرم محرم ولا يجوز له يعني ان يجامع زوجته ولا محرم يلتزم ب اي باطل عقده. الله المستعان. شوف الجهل يجدد العقد اذا قضى العمره الفاسده يعتمر بدلها عمره صحيحه ثم يذهب ويجدد العقد على زوجته. اي نعم الله المستعان. الجهل داء وشفاء العي السؤال. اي نعم. لما لم يسأل هذا امر فرط فيه لا يسعه يعني لا يسعه التفريط في مثل هذه المسألة. هذا مفرط ما نعذره بالجهل الناشئ عن التفريط ولا نعذره بالجهل الناشئ عن الإعراض. يأتي واحد يقول الحق كذا بدليل كذا يقول روح أنت ما عندك علم أنت أصغر مني أو أنت وهابي وجهل. بهذا السبب لا يعذر بهذا الجهل. الذي يعذر بالجهل هو الذي بذل جهده واستفرغ وسعه ما وصل للحق هذا يعذر بالجهل يؤجر على اجتهاده ويعذر يعني في كونه ما وصل الحق. هذا الذي يعذر هذا الوحيد الجاهل الذي يعذر. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم ها في استفهام في سؤال. نعم يا شيخ ها النبوي لا في مسجدي في المسجد النبوي في المسجد النبوي بتوسعته لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده كما قال عمر. ثم حرم المسجد النبوي الصلاة في حرم المسجد أفضل من الصلاة في خارج الحرم لكن يعني مسألة نسبية نسبة الصلاة في حرم المسجد النبوي إلى الصلاة في خارج الحرم نسبة 1 إلى 1000 وكذلك في المسجد النبوي مسألة نسبية. الصلاة في المسجد النبوي يعني نعم 1000